بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الصادق الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قصروا على الميكروفون شوي بس، لأن في رنة ما نقدر. سورة الأنفال أيها الأحباب الكرام هي السورة التي تتكلم عن هذه الغزوة العظيمة، غزوة بدر. إلا أننا نلاحظ أن الله بدأ في هذه السورة من النهاية ولم يبدأ من بداية المعركة. فماذا قال سبحانه؟ يسألونك عن الأنفال. الأنفال هي الغنائم الناتجة من معركة بدر. قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وهذه البداية العجيبة تبين بأن النصر ما تحقق إلا من خلال هذا الميزان المضبوط الذي هو إصلاح ذات البين. لولا وحدة الصف القتالي وتماسك الجبهة الداخلية واجتماعها على قيادة واحدة ما استطاعوا أن يحققوا هذا النصر. وسبب نزول هذه الآية أن الصحابة اختلفوا على الغنائم لمن تكون. المقاتلون قالوا لنا، الحرس الخاص للنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا، الفرقة التي طاردت فلول قريش المنهزمة قالت الغنائم لنا. فماذا قال الله؟ يسألونك عن الأنفال. الأصل في الجندي المقاتل والداعي الرباني ينطلق من أجل ثواب الله لا من أجل ثواب الدنيا. ويوم أن يتعلق قلبه ساعة انطلاقته إلى الرتبة والراتب والنياشين والمدح والثناء والمكافآت والجوائز، يوم أن تنقطع ينقطع. الأصل في المجاهد ينطلق إعلاء لكلمة الله، لا يجعل من علائق الدنيا في نفسه شيء، فإن جاءت في الطريق أخذها دون تطلع أو استشراف نفسه، وإن لم تأتي فهو ضامن حظه الوافر عند الله يوم القيامة، وكل مغنم يأتيه في الدنيا على حساب الأخرى. لهذا الشهيد الذي تذهب نفسه وماله ودابته في سبيل الله ولا يأخذ شيء، هذا أخذ الدرجات العلى. وعلى قدر ما يحوز من دنيا على حساب ما يفقد من أخرى، لا يفقدها كلها، لكن ما يستوي من جاهد فقتل ولم يقبض شيء ومن جاهد وقبض، لا يستوي عند الله. لهذا أعظم الشهداء عند الله من خذله أصحابه في لحظة الزحف وتولوا عنه فتلفت يمينا وشمالا فلم يجد إلا نفسه، فعلم ما لله عليه فتقدم إلى الله حتى أهرق دمه وعقرت دابته وذهب ماله. هذا أعظم درجات الشهادة. يسألونك عن الأمثال، قل الأمثال لله. والرسول كقيادة وقدوة. وإذا صار التخاصم دون أن يكون للقيادة والقدرة والقدوة أمر وقرار وحكم، تكون القضية فوضى. وهذا نشاهده نحن حتى مع الأطفال، لما نحط القرقيعان، احنا في ايام القرقيعان تقول يلا كل من ياخذ، تعال شوف هذا يخمط وهذا يزلق وهذا يطيح وهذا ينزلق وهذا ينكت منه، وهذا فوضى. لكن لما يدخل القائد يصفون طابور، كل واحد شيء معه ويفرغ. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يقسم الغنائم، ما في مخامط. ومع هذا هم ما طلبوا الغنائم حبا للدنيا، لا، هم إما مهاجرون تركوا الدنيا خلفهم في مكة وهاجروا، كما يشهد لهم القرآن للفقراء المهاجرين، كلهم فقراء، بل تركوا أموالهم هناك كصهيب وابن عوف وغيرهم. إنما أرادوا الغنائم لكي تكون لهم عند الله يوم القيامة شهادات مادية محسوسة تدفن معهم في قبورهم، يلقون بها الله على حسن بلائهم، لأنها أول معركة. فكل صحابي حاز على قطعة، ولو حبل ولو خيط، من هذه المعركة، أوصى في وصيته أن تدفن معه في قبره، وإن كان القصد سليما والنية حسنة تظل وحدة الصف متماسكة، والخطأ يظل خطأ ولو حسنت النيات. تختلفون على الأمثال وأنتم تنتصرون بوحدتكم واجتماعكم وتماسككم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. والملاحظ في هذه الآية أن إصلاح ذات البين على جميع المستويات، على مستوى الفرد والفرد، أو على مستوى الأسرة، أو على مستوى المجتمع المحلي أو المجتمع العربي أو المجتمع الإسلامي، الأمة الإسلامية، ما يتحقق إصلاح ذات البين إلا بهاتين القاعدتين في هذه الآية: اتقوا الله وأطيعوا الله ورسوله، وبينهما أصلحوا ذات بينكم. إذا ما في تقوى الله لا تحل مشاكلك الجامعة العربية ولا هيئة الأمم ولا مجلس الأمن ولا قرارات جنيف في فك الأسرى. الأسرى سيذبحون ويقتلون وتهدر كرامتهم. الأصل تقوى الله، ثم طاعة الله ورسوله، أي الكتاب والسنة، هي التي تحدد ما لك وما عليك، فردا أو جماعة، حاكما أو محكوما. إذا زغت انتهى. كم مؤتمر عقد لإصلاح ذات البين وللوفاق وللتسويات، ما النتائج؟ النتائج سلبية. لما خلت من هاتين القاعدتين الخطيرتين؟ اتقوا الله، أطيعوا الله ورسوله، في الوسط أصلحوا ذات بينكم، وهذا هو مؤشر صدق الإيمان إن كنتم مؤمنين. وستظل حرب لبنان قائمة، وستظل حروب كثيرة قائمة، وستظل مشاكل اقتصادية وسياسية واجتماعية وتعليمية وعسكرية قائمة، ما دامت هاتين القاعدتين غائبتين في قضايا إصلاح ذات البين والوفاق والتسويات. اتقوا الله، تقوى الله. عندما أتقدم للإصلاح ما حط في اعتباري أمريكا، وحط في اعتباري روسيا، وحط في اعتباري إفلان وعلان، حط في اعتباري الله. فقل الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. وفساد ذات البين خطورتها رهيبة، تستطيع إذا سئلت عن القنبلة الماحقة في قنابل كثيرة ذرية ونيتروجينية وهيدروجينية ونابالم وعنقودية وفسفورية، عقل البشر الشيطاني هذا يطلع أهوال. لكن هنا قنبلة خطيرة في هذه الآية اسمها القنبلة الماحقة. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة الماحقة، ولا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. الكل يصلي، لكن أين تماسك هذه الأمة؟ معظمهم يصومون، الأرحام مقطوعة، وإذا كان هناك اتصالات فلأجل المصلحة لا لأجل الرحم، إلا من رحم الله. فهو يتصل كل ليلة في أمريكا من أجل المصلحة، وأخوه جاره ما يزوره، وله أمه يعرفها، وله أخت هاجرها فقيرة ومليونير. فتنمحق البركة. وفهم هذه الآية، استقرار هذه الآية في الدولة كدولة المدينة المنورة، حلت عندهم جميع الأزمات. كانوا فقراء فانحلت الأزمة الاقتصادية. ولولا أصلحوا ذات بينكم، ما قال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف ولأمثاله: هذا شطر مالي، نصف لي ونصف لك، ثروتي نصفين، وعندي زوجتين، اختار أرغبهما إلى نفسك وطلقها، فإذا انتهت عدتها تزوجتها. لو كان هناك تنافر بين القلبين ما تم هذا، لكن بينهما صلاح وإصلاح. فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في مالك، دلني على السوق، ما يتسلق على حساب الدين وينتظر لما تصير هناك صحوة إسلامية ومؤسسات إسلامية ويصير السوق والنقابات والجمعيات وكل شيء، يقول والله هذه فرصة، يرد يربي لحيته ويقصر ثوبه وياخذ تذكيات ودش عشان يغرف مثل كيكة، كل واحد يقص على حسابه وعلى حاجته. لا، بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في أهلك، دلني على السوق، الله أعطاني موهبة أستطيع أن أستفيد من هذه الموهبة، عندي عقلية تجارية، هذا عنده عقلية صناعية، هذا عند. فأمتنا أمة إنتاج وأمة جهد وتحمل مسؤولية وأمة عمل، ولا تلوكها الهموم ولا الأحزان ولا المصائب ولا الفقر ولا المحن ولا البلاء. ودخل السوق وحقق نجاح تجاري رهيب، يقول: لو رفعت الحجر لوجدت تحته ذهب. وبعد هذه الآية العظيمة أيها الأحباب الكرام، يتحتم علينا كل حسب موقعه أن نستفيد منها. اتقوا الله، نتق الله، أصلحوا ذات بينكم، نمارس هذه العبادة المفقودة. أبحث وين واحد متخالف مع زوجته من أقاربي، أصلح بينهم. وين واحد هاجر أمه وأبا، أصلح بينهم. وين أثنين متخاصمين، أصلح بينهم. أبدأ أتجاوب مع القرآن. وكل ما يأتي بعد ذلك لفساد ذات البين كأني ما أسمع. هذا اغتابني، هذا تكلم في، هذا أسمعني ما لا يرضي. إذ نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وهل هناك أشرف من هؤلاء الجنود وهذا القائد وتلك المعركة؟ ما في أشرف منه، ومع هذا كان الشيطان بينهم بشهادة القرآن، وأصبح معظم الجنود جنوبا بسبب هذا الشيطان. وستأتي الآيات التي تذكر هذه الحادثة. فماذا نقول نحن؟ لحنا في جهاد، ولا بيننا رسول، ولا احنا صحابة. إذن من باب أولى أن نكون في غاية الحذر من خطرات وأفكار وأوهام ووساوس الشيطان اللي تفرق بين الزوج وزوجته والولد وولده وأباه والرحم ورحمه والجار وجاره. خلاص يا أخي نزغة شيطان إبليس فتن بيني وبينك، استغفر الله نعوذ بالله من الشيطان، تعال نتصالح. يوسف ألقاه إخوته في البير وعرضوه لامتحانات عظيمة وابتلاءات كبيرة، وفي النهاية نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. بعد هذه الآية الخطيرة العظيمة، وهي أخطر آية موجودة في سورة الأنفال، بدونها ما يكون ذا جهاد ولا يكون إسلام ولا يكون صرف فوضى. ناس تحقد على ناس، وناس تحفر لناس، وناس تمكر، وناس تكيد، وناس تحقد، وناس تحسد، وناس بلا، أمة متعبة جدا. وهذه العقد اللي يحملها كثير من العرب اليوم مع الأسف الشديد بسبب هذا التمزق الرهيب الذي يحيونا بسبب الأحزاب الحاكمة. كل حزب يريد أن يصبغ شعبه مثل ما يريد هو في أيديته وفكرة. فالشعب الفلاني يحقد على الشعب العلاني، والشعب العلاني بسبب رئيسه. لكن لو طبقت هذه الآية وعممت، انظر الحياة الطيبة الكريمة اللي يحياها الناس. يوم أن عممت هذه الآية في عهد عمر بن عبد العزيز، خرج الناس في أموال الزكاة يريدون فقيرا واحدا لم يجدوا. إيش فعلوا؟ وضعوا الأموال في البنوك؟ راضوا فيها؟ لا، أخذوا يحررون البشر، يشترون العبيد ويعتقون. مقصد سامي من مقاصد الزكاة. وتطورت القضية حتى وصلت في بعض أوقاتها أن جعلوا هناك لجان لرد الاعتبار وجبر القلوب المكسورة. إذا خرج خادم مثلا مولاه أرسله لكي يحضر له مثلا طبق فول، وبعدين طاح من الطبق وانكسر، خاف، يخاف يرجع إلى مولاه. هناك لجنة موجودة يروح لها ويقول لها انكسر مني الطبق، يقول لها تفضل هذه قيمة الطبق، روح اشتر، هذه قيمة الفول، اشتر فول واذهب به إلى مولاك حتى لا يضربك ولا يهينك ولا يهجرك. هذا بالنسبة للخادم. أي مجتمع هذا؟ وأي حياة يحياها الناس في ظل جمال الإسلام ومعاني الإسلام؟ ثم بعد ذلك تبدأ الآيات تعطي مواصفات أولئك الجنود. إنما أداة حصر، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذه الانتفاضة لذلك القلب عند ذكر الله. كم مرة نحسها باليوم أو بالأسبوع أو في الشهر أو في السنة؟ هذه الآية تجعلها سمة وصفة ثابتة لهذا الجيل القرآني الفريد. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ويأتي الإنفاق مع الصلاة دائما في أغلب الآيات، لأنك أنت في الصلاة تطلب من ربك، فإذا أردت أن يعطيك أعطي إيمان. وكمن فتح قلبك في الصلاة لمولاك فلينفتح جيبك بالإنفاق للناس. فتأخذ ما تعطي، ما يصير. فتأتي الصلاة فيها العطاء الرباني لك، تأتي الزكاة والإنفاق فيها العطاء منك للناس. ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. ماذا لهم؟ لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وبعد هذا الوصف لهذا الجند بدأ القرآن يسرد القصة من أولها، قصة غزوة بدر. وهذا فن في العرض، الاستهلال هذا يستفيد منه المدرسون. نحن في جمعية المعلمين لا تدخل في الموضوع مباشرة دون أن تهيئ له تهيئات تجعل فيه إثارات وتشد الناس له. أكيد بعد الآية الأولى والآيات الثنتين أو الثلاث كل واحد متشوق، يلا حدثونا عن بدر، حدثونا عن بدر. تفضل الآن بعد هذا الشد، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. إذن إذا أردت أن تخرج من بيتك أخرج بالحق، فكم من خارج من بيته في الباطل، أخرج بالحق، إما طلب رزق ولا صلة رحم ولا دعوة ولا صلاة. يخرج من بيته تارك زوجته المصون وأولاد الأبرار وسكنه الهانئ المطمئن ورايح مسافر إلى تكرمون تايلاند ولا بنكوك وإلا ملاهي وإلا أغاني وإلا تمرات وإلا مخيمات فيها مخدرات وفيها إيش. هل تضمن أنك تعود مرة ثانية إلى البيت؟ بأي وجه تلاقي الله وأنت خرجت في الباطل ما خرجت في الحق؟ وخاصة القرآن يعلمك دعاء، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. فالسلطان النصير ما يأتي إلا بالصدق والحق. أما تخرج من بيتك للباطل وتريد السلطان النصير، لا، هناك جن، هناك شياطين، هناك عين، هناك سحرة، هناك أعداء ما تعلمهم أنت. كما أخرجك ربك من بيتك قال بالحق. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. هذا الجزء من الآية يبين أن الجماعة الإسلامية حتى نحن في هذا المكان يتفاوت إيماننا وتربيتنا وثباتنا، لا يمكن نكون في مستوى واحد. والسبب أننا نتربى على معاني الإيمان، فالذي تلقى منها وعمل زاد، والذي لم يتلقي ولم يعمل ينقص. فالإيمان يزيد في الطاعة وينقص في المعصية. والجماعة الإسلامية تتربى، يربيها قائدها وحبيبها محمد صلى الله عليه وسلم، فيربيها على الثبات، وربيها على التضحية، وربيها على الشهادة، وربيها على الجهاد، وربيها على الإنفاق، وربيها على الصدقة، وربيها وتنشأ. فلا تعجب أنك ترى يوم من الأيام شاب متدين يرتكب بعض الصغائر أو يرتكب بعض الكبائر، فلا تطبل ولا تزمر ولا تهول ولا تقول ما تستحي على وجهك، أنت كذا أنت كذا أنت كذا، بل خذه وانصحه وامسح على صدره وادع له وارشده وبين له وتعاون معه على الشيطان ولا تعين الشيطان عليه. هذيل صحابة ومعهم الرسول صلى الله عليه وسلم وطالعين معاه يجاهدون، ومع هذا القرآن يقول عنهم وإن فريقا من المؤمنين، أول أكد إيمانهم حتى لا تقول لي هذيل منافقين هذيل كفار، لا، من المؤمنين هم، لكنهم كارهين. من يحب القتل؟ من يحب القتال؟ كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لكن اللي طيبه بخلينا نستقبله ونرضى فيه، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلم. فيتم الرضا والتسليم لله مهما كانت النتائج. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. تشخيص لهؤلاء الذين يعانون من قضية المواجهة العسكرية لأول مرة، لأن الدراسات النظرية تظل نظرية في مجالها حتى تبدأ المناورات وتبدأ المعارك الحية بالذخيرة الحية. هنا يتمايز الناس. الدراسات في الكلية سهل، كل واحد جالس يسمع، لكن لما يلبسون ويتسلحون ويخوضون الحرب يبدأ النار والرصاص والدخان، هنا يتمايز الناس. فتصوير القرآن لهم كأنما يساقون إلى الموت. هنا أنت تتخيل ذاك اللي محكوم عليه بالإعدام وجارينا إلى حبل المشنقة، كيف يصفر وجهه، تدور عيونه، ترتجف أوصاله. فلا القاضي نقص من عمره بحكم الإعدام، ولا اللي عفوا عنه زادوا في عمره، لأن الأجال مكتوبة ومحسوبة. وإذا دنت كان أكرمها القتل في سبيل الله. لكن تظل قضية التربية يا إخواني هي التربية، فاللي ربونهم على الرقص، واللي ربونهم على الموسيقى، واللي ربونهم على المهرجانات والاحتفالات، هذا الصحابة شوف تربوا عليه، وانظر ماذا يقول القرآن عنهم: يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فكيف راح تحارب برقاصين ودنبكشية؟ كيف راح تحرر البلاد وتحفظ العباد وتحقن الدماء؟ أمهات الأجيال ترقص كل سنة، ما يصير. إذا ما يجينا واحد بمستوى هذه المسؤولية العظيمة، بيئة نظيفة ومجتمع راقي وبقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، والتجربة الأولى انظر المعاناة فيها. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، وعد إلهي، إما القافلة أو الانتصار في الحرب، وهم على يقين في هذا. الوعد ما جاءنا من هيئة الأمم ولا من بوش، وعد بوش مثله، لكن هذا وعد رباني إلهي، ضمان تام، إما القافلة الربح المادي ورد الاعتبار واستنزاف قوى العدو، أو النصر الحاسم. قرارات القرآن ما فيها لعن، له لا وله نعم، لا، إما لا أو نعم. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. سبحان الله، للإنسان مراد وللرب مراد، ولا يكون إلا ما أراد الله. ولو حقق الله مرادهم ماذا سيكتب التاريخ؟ المنصفين من المؤرخين راح يقولون بأن هؤلاء ناس مظلومين مسلوبين، طردوا من مكة فاستردوا بعض أموالهم. أما غير المنصفين من المستشرقين وأعداء الدين وقد قالوها: خرج محمد بإصابة من قطاع الطرق قطعوا على أبي سفيان القافلة لكي يسرقوا ما فيها. هذا أقصى ما يكتب التاريخ، يعني إما هذه أو هذه. وحنا نسمع ونشوف الآن الحرب الإعلامية الباردة وغير الباردة بين الدول لما تشتغل. تعال اسمع وتطمش وشوف من التهم الأشكال والألوان. أين هذا مما كتب التاريخ والسير عن هذه المعركة الخالدة اللي الملائكة اللي قاتلوا فيها صاروا أفضل الملائكة في السماء، والبشر اللي قاتلوا فيها صاروا أفضل البشر في الأرض، ويومهم سماها الله يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، وأصبحت كل معارك الإسلام حتى الفتح حتى يومنا هذا إلى يوم القيامة تمشي على تشريعات بدر، سواء الشورى أو حرب الطاف، كل القرارات أو الدستور العسكري الذي ذكره سعد بن معاذ في كلمته الخطيرة التي ألقاها. إذا مراد الله أفضل من مراد العبيد. لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. اللهم ربنا بقضائك وبارك لنا في قدرك، حتى لا نحب تعجيل ما أخر ولا تأخير ما عجل، واكفنا كل هول دون الجنة. آمين. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. هناك فئة من المجرمين تكره الحق، تكره أهله، ولا بد من إحقاق الحق رغم أنوف هؤلاء المجرمين الفسقة اللي هم سبب الفساد في كل مكان، سبب الخمور في كل مكان، سبب الفجور في كل مكان، سبب المجون في كل مكان، رغم أنهم يحق الله الحق ويبطل الباطل. مهما خططوا ومهما دبروا فإن إحقاق الحق وإبطال الباطل بيد الله سبحانه. وتنقلنا بعد ذلك آيات من كتاب الله إلى غرفة العمليات العسكرية، وهو العريس الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم يستغيث ربه: إذ تستغيثون ربكم. لكن بين هذه الآية والتي قبلها تمت أحداث مذكورة في السيرة لابد أن نعرض عليها، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعاور هو مع اثنين على بعير واحد، علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، مرثد بن أبي مرثد، والنبي عليه الصلاة والسلام على بعير واحد، لأن كان معهم تبعير بعير تقريبا مقسم على 314 أو 313، فكل واحد يركب له ساعة ولا نصف ساعة وينزل ويركب الثاني وهذا يمشي. فقال علي لمرثد: تعال نتنازل عن حقنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيركب هو ونمشي نحن، يعني من المحبة. فقال علي: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إننا نتنازل لك عن الركوب فتركب ونمشي. فقال: لا لا، لستما بأقوى على المشي مني، ولست بأرغب عنكما بالأجر، فأنا أقدر على المشي وأنا أكثر حرص على الأجر، مع أنه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والقضية قضية شوية تراب وغبار على رجله، لكن انظر ميزان هذا الغبار عند الله يوم القيامة. ما غبرتا قدم عبد في سبيل الله فتمسهما النار. انظر إلى المعارك التي خذناها في الماضي، أين كانت القيادات؟ هذا في حفلة سكر، وذاك في حفلة غناء، وذاك على بلدات، وهذا في جيبة ممثلة ومغنية، وصدرون الأوامر والجنود يروحون. شوف حتى تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم يؤصل هذه الضوابط حتى لا يأتي واحد من بعده ويركب له راند روفر ويتجول على كيفه في غاية الراحة والمكيف، وما عنده استعداد متلطم حط المنديل الحرير على أنفه ما بينزل في خندق حتى ما عنده أخبار. لا، مثل هؤلاء الرويضة ما تتم الانتصارات، انتصارات بينها واحد خزن. هواية جمع الغبار عند أحسن من البخور. ما قال حطوا لي بعير خاص حق التمر المعصم، وبعير ثاني حق ماي الصحة، وبعير ثالث حق، لا، وصير طابور البعاري كله للقيادة. لا، يمشي مثل ما يمشي ويتعب مثل ما يتعبون. والعسكر والجنود عندما يرون هذه الطبقية الخطيرة والعنصرية التي تدب، لو يحصل لأن ينتقم ويسأر من قائدة في زحمة القتال والغبار لفعل، لأن يكون هو محروق من الداخل، وهو اللي حقق النصر وذاك الناعم يأخذ النياشين والأنوار. مشى مثلهم حتى وصل قريب من الموقع فوقف وقال: أسيروا علي أيها الناس، المعصوم يستشير غير المعصومين. هو نبي معصوم مؤيد بالوحي صلى الله عليه وسلم، لو اتخذ قرار إن كان صوابا مضى، وإن كان خطأ ينزل جبريل يصحح. ومع هذا ما استبد ولا احتكر القرار ولا قال انا وليذهب الجميع، وروجع في كثير من القرارات قبل المعركة، وتناجل عن رأيه في بعضها. وهكذا تكون الأمة الحرة، أمة تستخدم أفكار بعضها البعض وتتلاقح هذه الآراء وجهات النظر والأفكار، ويصير حوار وتنتعش الحياة ويسري الفكر. أنا ولأهلة الجميع ما يصير. لهذا وقف وقال أشيروا علي أيها الناس، وفتحها لكل الناس، كان معاهم حتى أطفال يمكن اللي عمره 14 واللي عمره 15 واللي عمره ما يستغني عن رأيه، حتى يأصل قاعدة الشورى، يأصل قاعدة الشورى في كل الظروف والأحوال. قام أبو بكر وخطب رضي الله عنه، قام عمر وخطب، وكل مرة يكرر نفس السؤال. قام المقداد وخطب خطبة عجيبة، ربط بين حدث تاريخي وبين الواقع اللي هم فيه. قال يا رسول الله امض حيث أمرك الله، فوالله لن نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول لك فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. والله يا رسول الله لو ذهبت بنا إلى برك الغماد أقصى موقع في اليمن لسرنا معك وجالدنا من دونه حتى تبلغ. المقداد بن عمرو مهاجر، هو يريد أن يسمع رأي الأنصار. فعاد أسير علي أيها الناس، إلا أن المعنى الذي طرحه المقداد معنى عظيم. المقداد يعبر عن خوض حرب عالمية على مستواهم في ذات الزمان، لأن من موقع بدر إلى برك الغماد 14 قبيلة محاربة، وهو عنده استعداد أن يخوض الحرب مع هالقبائل ويغطي مساحة 2000 ميل يسيطر عليها بجميع جغرافيتها، الجبال والسهول والصحاري، 314 جندي. التقرير عنهم انهم حفاة فاحملهم، جياع فاطعمهم، عراة فاكسهم، عالة فاغنهم، هكذا قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم في بدء المعركة. وقال ان تهلك هذه العصابة لا تعبد على الارض، ما في لهم. ومع هذا عندهم هذا اسمه ارتفاع الروح المعنوية. وارتفاع الروح المعنوية عند المقاتل ما يحتاج الى فرقة كرب وإلى فرقة ترفيه يبون لهم ممثلين وممثلات علشان يسوي لهم واحد مثل صلاح الدين وواحد مثل كذا، لا، درس قرآن ودرس سنة ورغبة في الجنة ينطلق مثل الصاروخ، لا تدق له جلبة ولا تدق له دنبس ولا طفل. قال أشيروا علي أيها الناس. قال سعد بن معاذ ممثل الأنصار لكأنك تعنينا يا رسول الله. انظر إلى الأدب الجن في الحديث. قال نعم. اسمع هذا الآن الدستور العسكري الذي دونه سعد بن معاذ ما يستغني عن كل جيش، مواده كل مادة تحتاج إلى تفصيل لكن الوقت ما يستح. قال يا رسول الله آمنا بك. قاعدة الإيمان هذه هي قاعدة قبول العمل، بدونها ما يقبل عمل. آمنا بك وصدقناك. أنا قد أؤمن بشخصك، أؤمن فيك، لكن ما أصدقك على طول الخط. أما صدقناك تسليم تام لكل خطة عسكرية ترسمها ولكل حكم يصدر منك، لأن المصدر اللي أنت تأخذ منه موثوق فيه، سواء عقلي استوعب او لم يستوعب. اليس هذا الذي تريده الان؟ الاوامر العسكرية يقولون حق الجندي نفذ ولا تسأل ولا تحقق. هو يقول امنا بك وصدقناك واعطيناك على ذلك عهودنا اللي هي البيعة على الجهاد ومواثيقنا مثل ما ندافع عن أولادنا وعن أزواجنا وعن أموالنا ندافع عنك. ليس في حدود المدينة كما هو مذكور في البيعة، ولكن حتى خارج حدود المدينة، وهذا الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم. ما يريد يكلف أمته خارج عن نطاق القانون، خارج عن نطاق الدستور، خارج عن نطاق حدود البيعة والقرارات ولائحة الضبط والربط، بحجة بأنه هو أدرى في المصلحة وهو أحرص على سلامة البلد. لا، في مواد تضبط أصبر على سوكتها وألمها أفضل من أني أنتهك حرمتها وبعدين أخسر كل شيء في المستقبل البعيد أو القريب. ولا من يمنعها؟ يقول يا معشر الأنصار، أنتم ضايعتوني داخل المدينة والآن إحنا خارج المدينة، تدافعون عني غصبا عليكم. لا، ما قال. ظل أشير وأشير وأشير، ليه ما تكلم؟ حتى ما أشار حق واحد منهم قال أتكلم، ولكرر نفس الطلب حتى فهموها. بعد ثالث مرة قال لك أنك تعنينا يا رسول الله، وبكامل الحرية عبر، أعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا. قال على السمع والطاعة. السمع شيء والطاعة مع السمع شيء آخر. أنا قد أسمع الأوامر لكن ما نفذها، ما أطيع فيها. سمعتي سمعت، ارمي أخذ أرض، أضرب أهرب، لكن أسمع وأطيع، هذا هو المطلوب من الجندية الحقة. قال سمعنا وأطعنا. على السمع والطاعة أيضا قد أطيع لكن لم أسمع الأمر كما هو، اجتهادات خاطئة وارتجال في التنفيذ، مصائب. قال على السمع والطاعة، آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا. على السمع والطاعة يا رسول الله، فوالله يا رسول الله لو خذت بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. هذا البحر وهم ناس ما يعرفون يسبحون ويخوضون، خذناه معك لأنك أنت أول من يخوض، مو قاعد هناك بعيد احنا نروح في المهلكة، لخذناه معك. ما تخلف، هذا اللي يسمونه الضبط والربط العسكرية، يمينا حذا قف سر انهض، ما في تخلف، ما يتخلف عن الأوامر أبد، ما تخلف منا رجل واحد. وإنا لا نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، وهذا اللي يسمونه حب لقاء العدو وحب الشهادة في سبيل الله والأنس في التحام الصفوف، وهذه روح عالية للقتال. ما يرمي هو يتنافض ويقدم ريل وآخر ريل، لا، في شوق. لا نكره أن تلقى بنا عدونا غدا. ثم يقول في هذا الدستور العسكري العظيم: إن صبر عند اللقاء صدق في القتال. إذا التقينا مع العدو ما في أصبر منه، والنصر مع الصبر. وإذا قاتلنا صدقنا، ما رح أرمي ذخيرتي تتحكم فيني الأهواء، الأهواء القومية والأهواء العلمانية والأهواء المذهبية والأهواء الحزبية والأهواء العشائرية، وكل واحد صحيح جنود في كتيبة واحدة، لك كل واحد له فكر. يلا يا عسكري ارمي، يرمي في الفاضي ما يرمي في المليان. تختار الدولة الذخيرة وتختار النصر ويتحكم العدو. لا، صدق عند القتال، ما نرمي الا بلحم. ثم يقول: فلعل الله يريك منا ما تقر به عينك يا رسول الله. وهذا التفاؤل مطلوب من الجنود، وكل واحد طالع له بجيب معين ومناجات، وكل ما قعدوا أربعة خمسة والله ها تقول ننتصر لما ننتصر، أكثر منا أقوى منا، عندهم سلاح الفلاني، عندهم كذا، عندهم أمريكا وياهم، يقول لا والله كذا. لا، تفاؤل بالنصر يا أخي، هل عل الله يريك منا ما تقر به عينك يا رسول الله؟ ثم بعد ذلك الختام العظيم لهذه الخطبة العظيمة وهو التوكل على الله وطلب البركة من الله. اللي ما يستغني عنها جيش قال فسر على بركة الله يا رسول الله. واللي ما يسير على بركة الله شو يسير عليه؟ يسير عليه على الخطب الرنانة سنضرب في الأعماق توسع يا بحر جوع يا سمك حنقضي فيك اليهود. سر على بركة الله. ما في عندي سأضرب في الأعماق ثقة بنفسي وبقواتي المسلحة، لا ثقة بالله الذي أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهدم الأحزاب وحده. هذه حقيقة يجب أن يفهمها المقاتلون. ثم أيها الأحباب لا أطيل عليكم، بقي 5 دقائق من وقت المحاضرة. بعد هذه المشورة اطمأن على الجبهة الأنصارية والجبهة المهاجرية. قام عليه الصلاة والسلام يستكشف موقع القتال، وخاصة أن الكفار أعلنوا عن الموقع. يعني أبو جهل لما بلغ أن القافلة نجت عاند، قال لنأتين ما أبد ولنذبحن الجذور ونشرب الخمور وتعجب فوق رؤوسنا القيان، يعني المغنيات، ويسمع بنا العرب فيهابوننا أبد الدهر. الرسول صلى الله عليه وسلم عرف الموقع بدر، فجاء اتخذ موقع. قال الحباب بن المنذر: هو أمر من الله يا رسول الله لا نقدم فيه ولا نؤخر، أم الحرب والخدعة والمشورة؟ قال بل الحرب والمشورة. قال هذا ليس بموقع. ثم أعطاه خطة عجيبة وهي تعطيش العدو وتجويعه واستنزاف قواحف انه سيأتي من مكان بعيد من مكة الى موقع بدر، يكون عطشان ومياههم خلصة، فغور الابار ودفنها وحدد موقع المعركة. اذ جعل العدو على صخور وهو على تراب متماسك، ثم بنى حوض لجنوده وعبأه بالماء الحلو، ووصل العدو عطشان ما في ماء. وهذه اول صدمة نفسية للعدو، جاي حاسب حسابه على انه يجد مياه عذبة ثم لا يجد شيء، صدمة نفسية قد تحقق نصف النصر. حاول العدو في بعض الحركات البطولية كالاسود، طلع لعلي بن ابي طالب وقطعه عند الحوض قبل لا يشرب رضي الله عنه، وبدأت المعركة تاخذ لها طابع حار، مبارزات من هنا ومن هنا. وهنا اتجه الرسول صلى الله عليه وسلم الى عريشه غرفة العمليات، معه ابو بكر رضي الله عنه، وبدأ يستغيث: اللهم اني اسألك وعدك الذي وعدت، انك لا تخلف الميعاد. وابو بكر يقول بعضا من مناشدتك يا ربك، ان الله محقق وعدك الذي وعدك يا رسول الله. تسقط البردة ويردها مرة ثانية، معاناة روحية إيمانية عند القيادة، ما هي عند ذيك الرزة وذاك الكبرياء وذاك القرور، لا، انكسار أمام الله الذي يملك النصر ويملك الهزيمة سبحانه وتعالى. هذا الانكسار في خير للجيوش وفي خير للأمم. وجلت فجاءته غشية من النعاس، ثم قام يبتسم قال: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل يقود الملائكة عند ثنايا النقح. وجبريل جاء على حصانه، تحولت الملائكة من طبيعة ملائكية إلى طبيعة بشرية مقاتلة حتى تكثر العدد وتفعل الأفاعيل العجيبة. وكان هناك نقاط مراقبة للكفار، حاطينهم على جبل اثنين يراقبون الموقع ويعلنون عن تحركات، وإذا بجبريل يمر عليهم وما يشوفونه، فيضرب حصانه بالصوت ويقول: أقدم حيزوم. وكان اسم حصانه حيزوم. واحد من الكفار لما سمع صرخة جبريل انخلع قلبه وطاح في الوادي ميت. الثاني نزل بدل ما يركض الى معسكره، ركض الى معسكر الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجد نفسه امام النبي فقال: اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. ما هذا؟ ايش الصرخه هذه؟ ما قد سمعنا مثلها. اقدم عيزوم. وهنا تتجلى الايات العظيمه بان الذي يقود المعركه والذي يرمي هو الله، اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان، وإذا البنان يتقطع وتسقط السيوف والرماح من الأيدي بحركات عجيبة، نوافير الدم تطلع من الأيدي والرؤوس تتدحرج، فلا تسمع إلا صليل السيوف وقصف الرماح وصراخ الأبطال وتجنود الفرسان عن صهوات الجياد. وإذا بالملائكة تنزل وتربط، وإذا بأبو اليسر رجل من الصحابة قصير القامة نحيف البدن يأتي إلى العباس، وقد كان مع جيش الكفار يخفي إيمانه وإسلامه، جاسوس إسلامي داخل المعسكر، فيأتي أبو اليسر ويربط العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، ويأتي يجره فيقول: ربطته يا رسول الله. قال: لا يا رسول الله، لقد أعانه علي رجل طويل لا أراه بينكم. قال: أعانك عليه ملك. فأصبحت الملائكة تتدخل في قضية الأسر والتربيط وكذا، ويخرج الحبيب المحبوب ويأخذ من حصى وحجارة الأرض، ويا للحجارة ودورها القتالي عبر التاريخ، ويرمي بها وجوه الكافرين ويقول: شاهت الوجوه، فما بقي وجه إلا وأصابه حجر، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، كما قال: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ونقول لأحبابنا في فلسطين: وما رميتم إذ رميتم ولكن الله رمى. فأصبح الحجر يطارد دورية 3 سنوات عجزت حكومة يهود على أن تقضي على الانتفاضة والجهاد في فلسطين ببركة تلك اليد المباركة التي أطلقت أول حجر إيماني في وجه الكافرين، فأصبح هو سلاح المستضعفين الذي يرمي به الله وجوه الكافرين. فنسأل الله أن يحقق النصر لهم في كل مكان. اللهم إنا نسألك نصرك المؤزر المبين كنصر يوم بدر، أن تنصر المجاهدين في فلسطين وأفغانستان وفي كل مكان، إنك على ذلك قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.